بالنسبة للمخلوق، انتباه الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض، ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال. النفي ويقال الثاني كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء؟ للإثبات. كل نفي متضمن لإثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. ولا يظلم ربك أحدا متضمن له لإثبات صفة كمال العدل. وما مسنا من لغوب لإثبات كمال القوة. وهكذا ذكر المؤلف أمثلة من هذا وسبقت، ومنها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به رؤية، لأن إدراك الشيء بمعنى الإحاطة، أدركته وأحط به. فالمعنى أن الأبصار لا تحيط به رؤية. وكلمة لا تدركه يقول إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى. صح، ما قال إن الله لا يرى، بل قال لا تدركه الأبصار. ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. إيش معنى الأخص يا أخي نفي الأعم؟ يعني أن نفي الإدراك كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي أنك تراه، كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي أنك تراه فقط، تراه بدون إدراك. نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ ما ندركها. فنفي الأخص هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، لا يقتضي نفي الأعم، سواء كان ذلك في المحسوسات أو كان ذلك في المعنويات. عندما تقول مثل فلان لا يجيد الخط، فلان لا يجيد الخط، هل معنى ذلك أنه لا يكتب؟ لا، ما ينفع أنه يكتب. يمكن يكتب لكن بدون إجادة، يمكن يكتب بدون إجادة. فلان لا يحسن التعبير، هل معنى لا يعبر؟ لا. فنفي يعني لا يجيد التعبير ولا يحسنه. فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي الأعم. لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه الأبصار. لو قال لا ترى صحيح، ثم نفي الرؤية، لكن لا تدركه أخص من الرؤية. قول مش وجهه أخص، لأن الشيء قد يرى ولا يدرك، قد يرى ولا يدرك. فأنت إذا نفيت الإدراك ليس معنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية. ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات رؤية الله. أخذوا معنا هذه الآية، استدل بها من ينكر أن الله يرى، واستدل بها من يقول إن الله يرى. وأيهم أسعد بالدلالة؟ أيهم المصيب؟ الذي يقول إن الله يرى. الذي استدل بها على إن الله يرى هو المصيب، وذلك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال وشقال لا تراه الأبصار، لأن كونه يعبر عن رؤية عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا، والقرآن بيان. إذا يقول المؤلف رحمه الله ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى

في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، الشيء الذين يقولونه بأسلوب مطلقا كما مر، يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، ما يقولونه إلا بالسلب. في ناس يشاركونهم في هذا لكن لا في كله، مثل اللي قالوا انه لا يتكلم، والذين قالوا انه لا يرى، واللي قالوا ليس فوق العرش، واللي قالوا ليس مستويا على العرش. هذا لو وصفوا باي شيء في السلوك، السلوك ترى معناها النفي، السلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قالوا بهذا؟ الأشعرية قالوا ان الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بكلام. مش قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصوت او الحروف، فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الأشعرية يقولون ان الله لا يرى، مستحيل ان الله يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين قالوا ليس فوق العالم هم ايضا الأشعرية، يقول ان الله ليس فوق العالم، واللي يقول ان الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم. طيب العلو، يقولون العلو الذي اثبت الله لنفسه انما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين قالوا لم يثبت على العرش من الأشعرية ايضا يا جماعه، وين الأشعرية؟ يقولون إن الله لم يستوى على العرش. مش معنى استوى على العرش؟ استولى على العرش، استولى على العرش، وليس معنى استوى عليه. وهذا قد قرأ وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله، هم يقولون إن الله فوق العالم ولم يستوى على العرش. طيب أين الله؟ يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا عندي ولا مجانب، عندكم انتم ولا محايد، ولا محايد ولا محايد له. اذ المحايد نعم مجانب، معناه مجانب، لان المحايد معناه ان يكون في مكان اخر. مش بعد عنكم اذ هذه الصفات اذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم وليست هي صفة مستلزمة لصفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد، وفي بعد باقي كلمتين ولا متصف ولا منفصل، إذا قال الكلام هذا وين الله؟ ليس بموجود، له داخل العالم ولا خارجه، وين يكون؟ ولا متصل بالعالم ولا منفصل منه ولا مباين ولا محايد، وين الله؟ هذا معدوم. ولهذا قال هذا الملك المعروف قال بين لنا الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفة مد ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعدومات. هذه الصفات منها ما لا تصف به الا المعدوم، ومنها ما لا تصف به الا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجود ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجود، ولكن من كان فوق العالم أكمل من من ليس فوق العالم. والمهم أنهم لا يصفون الله بهذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد أو لموجود ناقص.

والشيء الذي يمكن لكن متصف بالنقائص. يقول المؤلف أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص، وشيء يقبل الكمال، يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالنقص. أين أعظم نقص؟ الأول. ليش؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال، لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال، والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. هل الانتباه يا جماعة ونشوف هل يمكن مناقشة المؤلف في هذا الكلام ولا ما يمكن؟ المؤلف يقول ما لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل اتصاف بها مع اتصاف مما لا أنا عندي مما لا يقبل، مما يقبل الظاهر الثاني الأخير. وأيضا فالذي لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل اتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. هذا السؤال، مما يقبل أي احذفه لا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. نعم طيب ترى مين بعد لكن ها ايه اقول فرغوا في قبل جدا. طيب اقول ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ما لا يقبل اتصاف بهذه الصفات اعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. مثاله الجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا بالعمى ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس اعظم نقصا من الحي الاعمى الاخرس. صحيح، لان الحي الاعمى الاخرس يقبل ان يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متكلما، لكن الجدار يمكن ان يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فايهما اعظم نقصا، ما لا يقبل اتصاف بالكمال او ما يقبله مع وجود ضده؟ يمكن ان يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فايهما اعظم نقصا، ما لا يقبل اتصاف بالكمال او ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله لاحظ ان القابل للكمال مع اتصافه بالضد انها عين قابله لان تكون كامله، واما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل ان تكون كامله، فهي من هذا الوجه اعظم نقصا. لكن قد نقص فنقول له ان العمى في الجدار في الحي نقص، يعتبر نقصا، والعمى في الجدار ليس بنقص، لان الجدار لم تفته صفه كمال بكونه لا يدخل، والحي فاتته صفه كمال بكونه لا يدخل. فهنا لا شك ان من نظر الى الاعمى من حيث البشر المخطئين يجد ان هذا ناقص، لكن من نظر الى الجدار وانه لا يدخل لا يجده ناقصا بالنسبه للجدران الاخرى. فكان المؤلف لم يلتفت الى هذا، التفت الى اصل هذا الشيء، هل هو قابل للكمال او غير قابل للكمال. فقال ان الحي الاعمى في الاصل قابل شقاب الله وكتابل ما كلامي بالكمال، قابل للكمال. الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال، الجدار في الأصل غير قابل. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا، وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار، أليس كذلك؟ فعدم عدم البصر بالنسبة للجدار لا يقال أنه نقص الجدار، أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن إذا المؤلف يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر، يقول المؤلف إن العمى في الحي في الإنسان، العمى في الإنسان لا شك أنه صفة نقص، لكن الإنسان من حيث غلسان قابل شروط، قابل للكمال، قابل للكمال لأن يكون مبصرا، أليس كذلك؟ فقد البصر في الجدار نقص لا، لا ليس نقصا بالنسبة للجدار. قول الجار والله الجار من هذه العيون يا جماعة، وصف الجار بالنسبة لجاركم ها سوى، ولهذا ما تقول والله ايش انك جار من العيون، ما تقدر تقول هذا. اذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له اعين، اليس كذلك؟ لكن بالنظر الى ان افضل الجدار لا يقتل البصر، وان افضل الانسان الاعمى يقتل البصر والبصر كمال، يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال، فترى إذا ما لا يقبل الكمال والنقص أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عند الأولى ذيك أولى من الرابع عندما يقول المؤلف، لأن حديث قد يقول قائل كلام المؤلف غير مسلف، كلام المؤلف غير مسلف لأن العمى في الإنسان إيش؟ نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص، نقول هذا صحيح. إذا كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل الصفات بهذه الصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بضدها؟ كيف يقول ذلك؟ نقول نعم، يقول ذلك لأن المؤلف رأى أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال، تبين أن ما لا يقبل اتصاف هذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولا اتصاف بضدها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، فإن قيل إن الباري، فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرف والعمى والثمن ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن يناقش فيها الإنسان، ويقول إن فقد البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقص، وإن فقد البصر فيما لا يبصر فيما لا فيما ليس من شأنه أن يبصر ليس بنقص، يمكن أن يناقش الناقش. فيقال لا نكلم ما قاله المؤلف رحمه الله، لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المقصد، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يقصد نعم ليس فيه نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل يقبل الكمال، أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا قبل من البصر، لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مقصرا، فهو بهذه الناحية من هذا الوجه أنقص. يقول مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له في الكمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منه، هذا صحيح. إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصاف بالسمع والبصر فالجدار مش كان مشبه الآن مشبه بالجمال، ومن المعلوم أنه لو قيل له شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار أي من أعظم حجاجة في نفسه؟ ها؟ أجناء لو قلت والله أنت يا أخي إنسان أصغر ما في شك. نعم لا شك أن يصدقون في نفسه، لكن لو قلت أنت مثل البنية، نعم أين أشد؟ في ظن أن الأخير أشد، في ظن أن الأخير أشد، لأنه شبهه بشيء لا يمكن أن يقبل السمع. نعم بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أنت رجل ما تسمع أصم، ها؟ ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أصم ما تسمع، يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا، وأنه يمكن أن يكمل بوجود السمع والبصر والابتداء منه. فخلاصة الكلام أن نقول أنتم إذا قلتم أن الله لا يقبل اتصال بالسمع والبصر أو الكلام والخلاص أو الموت والحياة، ستفهمون به شيء بالجمال. وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه إيش؟ بالحي الناقص. نعم يقول مع أن كان شكل الجماد الذي لا يقتصر في واحد منهم، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني معنى ذلك إن هذا من أعظم ما يكون بالتقدير، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره، لو قلت ذلك على غيره ما غير ذلك، هذا يعتبر من أعظم الجنايات أن تشبه أعظم الذوات قدرا بأخصها قدرا، هذا أعظم. مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة، هل هذا صواب كبير؟ فكيف من قال ذلك على غير ما يزعم أنه تشبيه للحي؟ يبدو أن العبارة مضاحة، لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غير، يعني قاله على الله، يعني على غير نفسه، فإنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيه للحي. يعني معنى ذلك أن يشبه الله بالجماد أعظم من الذي يشبهه في الحي، لأنهم يزعمون أنك إذا أثبت الصفات شبهت الله بالأحياء بالإنسان، فنقول أنتم شبهتموه بما هو أعظم نقص. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عن من يمكن الاتصاف بها أو من ذلك. أقول الأخير هذا أظن هذا هو الثالث، نفي الصفات هذه، نفس نفيها يعتبر نقصا. ليش؟ قال كما ان اثبات الكمال، فالحياه من حيث هي هي، يعني من حيث هي حياه، نعم، لان هي ثاني نائبه من الحياه، فالحياه من حيث هي هي، اي من حيث هي حياه، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفه الكمال. قل إذا الحياة نفسها كلمة حياة بقطع النظر عن كون المتصف فيها فلان أو فلان أو علان، هي صفة كمال، لا يستوي الأحياء ولا الأموات. طيب بقطع النظر عن وصفها، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه صفات كمال بقطع النظر عن الموصوف بها، أليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفة الكمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق أكمل منه. وقال هذا الصفات من حكمة الله، النبوة والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هنا مع غير الأشعرية لنا أشعرية هذه الصفات، نقول نقول لهم أنتم الآن إذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفة كمال، لأن هذه الصفات من حيث هي، وقبل نضع عما اتصف بها هي صفة كمال. فإذا قلت ليس الله بحي وقلت المخلوق حي، معنى ذلك جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعذر. فالوجوه إذا على هل كم تكون ثلاثة؟ نعم ثلاثة، نعم هذا يقبل ولا يقبل، والثالث من هذه الصفات صفة التمام الحيثية. لا أعلم بدوا ما هو كرفس كما إذا قيل ليس بقديم ولا هدى ولا واحد ولا مسلم ولا خالد بنفسه ولا خالد بغيره. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون للمتحين. فإذا ثبت حديث النفر يكون هذين مناصبين. علم الخلق من ثلاث يلزم هذا أن يكون أن يمتنع وجود ربه. نعم. طيب جمع عقيد الثاني أكبر، الثاني أكبر أعظم كفرا من وجه. يعني ليس الحي ولا الحي ولا الحي لا يكون هذا المستوى، هذا لأن الخلق ليس في الأرض. يعني إذا انتفى عنه ذلك صفات الكمال هذه مش لازم؟ لا، تنتفى صفات الكمال هذه مش لازم، يلزم أنها ثبوت النقص. إذا انتفى الحياة يلزم أن يكون ميت، إذا انتفى السمع يلزم أن يكون أصم، البصر يلزم أن يكون أعمى. وهذا أشد كفرا من أولئك من وجه آخر، حيث إنهم وصفوا وقالوا على قولهم يجب أن يكون الله مصطفا بالنقص. نعم، لأن ضد الحي الموت ميت، وضد السميع الأصم، وضد البصير الأعمى. واضح؟ طيب، أورد المؤلف ما كرر إرادته، هذا لا أعظم، لأنه مصفوا بالعيب والنقص، أثبتوا ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه، من جهة إثبات الرب أقل، لكن من جهة أنهم وصفوا بالنقص أعظم، أولئك من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء، لأنه يعني منكروها يكون يعني وصف الله بوصف لا يمكن أن يكون موجودا، ويمكن أن يكون موجودا. طيب، أول المؤلف ما سبق إرادة من أن هؤلاء يجيبون عن قولهم بأننا ننفي عنه النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، ونفي النقيضين عما ليس بقابل ممكن ولا لا؟ نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن، قول فيقولون نحن نصف الله بنفي النقيضين لأنه غير قابل لهما. فنقول أنتم الآن اقراركم من إثبات الصفات صار إلى شيء أشد نقصا، لأنه كما مر ما يقبل صفات الكمال أكمل مما لا يقبل الاتصاف بالكمال. فأنتم الحقيقة الآن وإن شبهتموه وإن زعمتم أنه غير قابل فإنه في الحقيقة وصفتم الله بما هو أنقى. نعم، وين ضحنا؟ طيب، وكذلك من ضحى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه مرت علينا أيضا. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا إنما يكون هذا إذا كان قابل لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. أفهمتم الآن؟ من ضاها ضاها يعني شابه، ضاها مثل يضاهئون قولنا كفروا يشابهون. طيب، ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، يعني ان الخلق كلهم يعلمون بأنه يمتنع القلوب من هذين النقيضين، مش الوجود والعدم، ممتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم، أن يكون قابل أو غير قابل؟ أبدا، كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق أن تقابل الوجود والعدم من باب التقابل السلب والإيجاب، فالعدم والملك، فلا يمكن لأي مخلوق يدعي أنه يمكن خلو الأشياء عن هذين. قال والتحيز المذكور، الآن أمام يقولون يلزم التحيز